جمعيتي كل خميس من نص النهار النص النهار والنص. أهلا وسهلا ومرحبا بكل مستمعي إذاعة نبزاوة اللي قاعدين يسمعوا فينا على الموجة 100.9 FM. مرحبا بكم في برنامج جمعيتي اللي كيما تعودتوا بيه يجيكم النهار الخميس من نص النهار لنص النهار ونص، وكيما عودناكم أسبوعين يكونوا حاضرين معنا ضيوف ممثلين عن الجمعيات الناشطة في ولاية قبلي. اليوم من الجمعيات الناشطة في ولاية قبلي واللي هي من الجمعيات اللي حديثة النشأة جمعية المرأة المبدعة، وين تحضر معانا السيدة مبروكة درويل رئيسة الجمعية. مرحبا بك مبدا مبروكة. يعيشك، مرحبا بك حتى انت، يعطيك الصحة، نهارك سعيد، صباح خير، صباح النور، ومرحبا على السلامة. يعيشك مدام مبروكة. أكيد في البداية باش نحكيو على الجمعية، لكن خلينا قبل ما نمشي ونحكيو على الجمعية متاعكم جمعية المرأة المبدعة، خلينا نحكيو شوية على أهمية العمل الجمعياتي في ولاية قبلي. كيفاش ترى أنت كرئيسة الجمعية واقع العمل الجمعياتي في قبلي؟ به تصبح عليكم الساعة بالخير، ونشكر راديو نفزاوة ونشكر السادة المستمعين في إذاعة راديو نفزاوة. برنامج الجمعياتي اللي هو حاجة سمحة، حاجة تفيد المجتمع، تفيد معناها المجتمع، معناها تدخل في صلب الواقع متاع المشاغل متاعهم، تفيد في النشاطات، تفيد في التشجيع على العمل، تفيد معناها في برشة حاجات تهم كمجتمع. على خاطر أكيد المجتمع ما ينجم ينهض وما ينجم ينجح وما ينجم المجتمع يعني يرتقي كما بالعمل الجمعياتي بالمجتمع المدني اللي هو عنده دور كبير كما كنت تحكي يا مدام مبروكة في أنه يدعم المجتمع وفي أنه يزيد يطور المجتمع. على خاطر الدولة وحدها أكيد مش باش نجم تعمل برشا حاجات، وإلا باش توصل باش تلبي طموحات متاع المجتمع ومتاع الفرد بصفة خاصة. حكينا نحن شوي على العمل الواقع بتاع العمل الجمعياتي في قبلي، خلينا نمشي ونحكيو على جمعية المرأة المبدعة. كانت تعطينا فكرة، يعني فكرة على الجمعية متاعكم، وقتش تأسست الجمعية، كيفاش يعني بديتوا النشاط متاعكم كجمعية؟ وأكيد كما العادة بعد طو باش نحكيو على النشاطات، باش نحكيو على برشا مواضيع أخرى، لكن خلينا في البداية ناخذوا فكرة على الجمعية متاعكم. باهي، جمعية متاعنا هذه جمعية ثقافية، جمعية الأهداف متاعها اندماج المرأة في المجتمع وتكون المرأة عنصر فاعل والتعريف بالتراث والأصالة. جمعية متاعنا هذه تأسست 16 أفريل 2017، كانت معناها أولى النشاطات متاعنا. نشاطات شاركنا في مهرجان التمور 2017، شاركنا في مهرجان ميرث الدولي، شاركنا في مهرجان ذبذبات الصحراء اللي هو كانت لنا فرصة سمحة زادة. شاركنا في عديد النشاطات، عملنا نشاط لي نحن 15-16 مارس، احتفال باليوم الوطني لللباس التقليدي، وكانت ناجحة. عملنا بمساهمة وزارة المرأة والأسرة والطفولة، مندوبية الصناعة التقليدية، منظمة أندا، الحاصيل وكانت ناجحة بالقدي، مشاركة عديد الأطراف، مشاركة الروضات، مشاركة المدارس، مشاركة هذوما جروب متاع دونس يعطيهم الصحة. وبصراحة نشكر كل من ساهم في نجاح التظاهرة هذيك 15 و16، اللي هي كانت في دار الثقافة. في دار الثقافة وللحسن الحظ زارنا السيد كاتب الدولة، عملنا معرض والحصيل هذايا 16، كانت كنا احنا وسي عبد الكريم مندوب الصناعه التقليديه. كانت المساهمه منه هو ومن معناها مع بعضنا عملناها، وزارنا سي هذايا كاتب الدوله وتكلمنا على الاخت عائشة عبدو باش ندعموا لها المقر. هو نمشي ونرجعوا معناها للجمعيات شي تكون معناها تفيد في المجتمع. تكلمنا احنا على الاخت عائشة عبدو هذية، على اساس معناها عندها اتيليه تحب يرمي مهولها ومستعده باش تخدم، باش معناها باش تعلم يجي 20 حرفيه تقدمهم معناها للمجتمع يكونوا كعنصر فاعل. تكلمنا احنا على اساس باش يرمي مهولها المقر نتاعها، وكانت الموافقه بارك الله فيه السيد كاتب كانت موافقة بارك الله فيه سيد كاتب الدولة وأعطيه الانطلاقة للسيد المندوب نتاع وزارة مندوب مصلحة المرأة والأسرة والطفولة سعادة. ومن وقت أكيد مدام مبروك بديتوا في النشاط الرسمي بعد صحيح أنتم قمتوا بأنشطة في المهرجانات، لكن أكيد البداية الحقيقية متاعكم هي بداية من شهر مارس 2017 هكا ولا ياك صحيح. باهي بالنسبة لكم أنتم كيفاش نجمتوا توصلوا للنساء هذوما اللي أصبحوا حاليا هما ما العناصر الفعلة في الجمعية متاعكم؟ والله وصلنا بالصدق، معناها أي حاجة تكون صادقة بطبيعة الحال راهي توصل. والحمد لله احنا جمعيتنا بحكم الصعوبات وبحكم نقص الماديات وبحكم نقص معناها ما كي عارفة قبلي احنا معناها أي حاجة باش تعملها بصعوبة، ولكن والحمد لله معناها بالصدق وبالعمل بالقوة معناها بالممارسة بطبيعة الحال معناها وقت تدخل لك أي شخص معاك معناها ويشبح التجربة متاعك وتكون ناجحة وتكون معناها عملتي إضافة، الإضافة اللي عملتها هذيك ولو بسيطة تعطي الثقة لك الشخص هذاك باش ينضم معاك. والحمد لله وتبارك الله تو عندنا معناها مجموعة سمحة ومجموعة كبيرة، عدد كبير حاليا من الحرفيات، عدد كبير الحمد لله يا ربي. تو واحنا نحكيه على الحرفيات، كيفاش انتم وصلتوا استقطبتوا العدد الكبير هذايا؟ معناها كما نجم نقوله معناتها عملتوا إشهار وإلا حرفية توصل الحرفية الأخرى باش انتم وصلتوا جمعتوا العدد هذايا من الحرفيات لحد الآن وفي اختصاصات أكيد اختصاصات مختلفة؟ احنا مشاركتنا بالمعارض بحكم اللي احنا معناها قراب للحرفيات. الحرفيات حاسين بفراغ وبحكم نمشي ونرجع الساعة أنا حرفية من الحرفيات اللي نحس معناها انت شنو اكيد باش تحس مادامك انت حرفية اكيد يعني باش تكون قريبة من الحرفيات باش تكون متفهمة برشا للوضع متاع الحرفيات. شنو خلينا نحكي شوية عليك انت، شنو الاختصاص متاعك انت؟ اختصاص متاعي نقش على المحامل والتطريز ولا الكفاف وحاجات معناها كل ما هو تقليدي. المهم قلت لك عاد انا باش بحكم لي عشتك الفراغ هذاك نتاع المعارض ومتاع الحرفيه كيفاش تحب تبرز توري معناها تعطي الصنعه نتاعها معناها اكل الاهتمام ياسر هذاك وكل كبير، وبحكم اللي هي معناها مش لاقي القدره اني حصيله نحاول بحول الله باش نسعى على توصيل الصوت نتاعها وكيفاش معناها تروج السلعه نتاعها. هذيك كانت لي اقرب فرصه باش تكون باش تنضم لنا المجموعه الكبيره من الحرفيات. واحنا نحكي ومدام مبروك على الواقع نتاع الحرفيات، كيفاش ترى انت واقع الحرفيات في قبلي؟ هل انه فما اقبال من نساء والا من المتلقي للسلع اللي قاعدين يعرضوا فيها الحرفيات سواء بالنسبه لكم انتم كجمعيه والا حتى من خلال نظرتكم ومن خلال يعني اللي قاعدين تشوفوا فيه من المشاركه نتاعكم في المعارض؟ مشكله الحرفيات مشكله كبيره. زي ما قلت السيد كاتب الدولة قلت له راه احنا الصناعة التقليدية هي أصالة وتراث. الأصالة احنا معناها بالنسبة للصناعة التقليدية أعمالها تمشي وتنقص، والحرفيات خايفين وداخلين بعضهم ومعاش عندهم حتى قدرة. أنا أكثر معناها فما حرفية أكيد راهي تسمع فيها تو من دوز قلت لي ما عادش تستدعيني المعرض كان اللي عملتوا لنا حل. شنو هو الحل؟ الحل قلت لك احنا مثلا نحبوا في وسائل نقل طبيعه الحال قلت لك انا مثلا باش نجي نشارك في معرض ولا من معناها شوفي نبيع قطع ولا ما نبيعش وما تجينيش قد المشي والجاي وهزين سلعتي. من ضمنهم الحرفيات الكل يعانوا من نفس الاشكال. والله يعطيك الصحه انت معناها جيتي على الوتر الحساس، هذه حاجه ماذا بينا احنا كل السلطات يحطوا ايديهم عليها يعاونوهم في النقل يعاونوهم في الماكلة معناها مثلا يجوا يعملوا معرض بطبيعة الحال باش يقعدوا هم هاهم نقلهم هاهم مشيينهم هاهم جايينهم هم معناها متلهفين على الترويج ولكن اللي يصرفوه أكثر من اللي يحصلوه. ولفتة كريمة مذبينة هذه عليها السادة المسؤولين وقت اللي جونا مثلا باش الوزارة والمسؤولين مثلا وقت يجوا باش يشاركوا في المعرض باش يدعموا معناها المعرض ما فيها باس وقت يجي مسؤول ياخذ قطعة والمسؤول الآخر ياخذ قطعة. احنا مثلا احنا قبل لي مثلا نعملوا معرض الكلنا اللي باش يجيك باش ياخذ حاجة معناها الكل عارفها هذيك واللي خذاها المرة هذه بطبيعة الحال راهو معنا احنا منو باش يجينا باش يجونا انتم يا مسؤولين صحيح تشجعونا وقتي باش ياخذ قطعه مثال حرفيه جاها مسؤول واخذي منها قطعه محلاها محلاها معناها حاجه كبيره ياسر ورمز كبير لها اي شخص مواطن اخر باش يجي يتشجع. هذه دعوه كبيره للمسؤولين اللي يحضروا في المعارض والا في اي مناسبه تكون فيها صناعات تقليديه ما فيها باس يعني انت كمسؤول من موقعك انك تدعم يعني هي تشجيع هي حاجة بسيطة رمزية يعني مش تشري حاجة متاع 5000 ولا 10000 ما هيش حاجة كبيرة ما هي إلا تشجيع ودعم للحرفية وإلا للسلعة اللي هي يعني قاعدة تنتج فيها وتشجيع لها هي والعديد للبرشة ناس أخرين اللي ينجموا ينجم كيف يكون مش حتى مش مبرمج مش يشري يشوفك أنت شريتي ينجم حتى هو يشري وهذيك حاجة باهية بالنسبة للحرفيات في مختلف الاختصاصات المختلفة اللي هما يخدموا فيها. بالنسبة للنشاط متاعكم مدام مبروكة كانت تعطينا فكرة عن نشاط وهل إنه النشاط متاعكم تكونوا مبرمجين له معناتها لمدة سنة كاملة وإلا يعني تخدموا ببرنامج كامل متاع عام كامل وإلا تخدموا حسب المناسبات؟ بحكم لي مزالة الماديات بحكم لي الماديات مزالة معناها ضعيفة ولو إننا معناش ماديات أصل نخدموا بالفترة المناسبة اللي تجينا ولا العرض اللي جينا نخدم عليه محضرين احنا برامج محضرين عنا بروجي هذايا ان شاء الله بحول الله تابع الاتحاد الأوروبي يكون اللي هو معناها قبلي ترحب بكم بالطاقة الشمسية استراحة فيه خدمة سمحة هذيك بروجي ان شاء الله بحول الله يتقبل كان لقي صدى كبير من البلدية هو البروجي هذايا للبلدية لقي صدى كبير وترحاب كبير من البلدية ورحبوا به وعملوا لها إضافة وتبناتها مدام حياة تواتي بارك الله فيها وبارك الله فيهم وسي أحمد يعقوب بارك الله فيهم سجعونا بالقدي بالقدي هذا بروجي اللي نحن نخدم أخدمناه ونحضروا فيه نحضروا إن شاء الله بحول الله زاد كيف تبع الاتحاد الأوروبي هذا برنامج بتاع تنمية هذاك معناها بروجي يتمثل البرنامج للبرنامج للحرفيات هذايا معناها التكوين يكون مشروع للحرفيات كيفاش معناها يعملوا بروجي بتاع على 3 سنين احنا ان شاء الله نحصلوا باش نعملوا اجتماع احنا والحرفيات ونعملوا ساعه احنا والبرنامج هذا للتنميه هذه الفورماسيون كيفاش تكون حاصيله ونحضروا كل شيء وبعد نعملوا احنا برنامج احنا والحرفيات شنو هو النجم ونعملوا مشروع احنا في قبلي اللي يكون ناجح ويعطي اضافه ويعطي حاجه معناها سمحه للحرفيات في قبلي اللي تخرج المراه بحاجه سمحه واللي تنجم حتى تخرج من قبلية ما تكونش السلعة هذية وإلا النشاط اللي تقوموا به انتما كجمعية وإلا حتى مختلف الجمعيات الأخرين اللي يهتموا بالصناعات التقليدية ما يكونش مقتصر على الجنوب وإلا على ولاية قبلية علاش لا يوصل حتى المناطق الأخرى للشمال وعلاش لا يجي نهار يخرج حتى للمشاركة في معارض في الخارج كما فما عدة قطاعات وعدة حرف اللي وصلت بحاجات بسيطة اللي هي عملت حاجات يعني كبيرة واللي هي وصلت حتى يعني دخلت المنظمة الأليسكو والعدة منظمات أخرين وكان يعني اهتمام كبير بالخدمة اللي هما يخدموا فيها. على كل باش نواصلوا مع بعضنا في برنامج جمعيتي لكن قبل هذه الكل عنا غنية حضرناها لكم في برنامج جمعيتي نمشي ونسمعوا الغنية هذه كذم الساهر لو لم تكوني في حياتي أكيد برش رجال لو كان ما كانتش في حياتهم نسى ونسى خاصة مبدعات أكيد ما نتصورش كان باش ينجموا يكونوا على الحالة اللي هما فيها حاليا. تكون أنت في حياتي، لو لم تكون أنت في حياتي كنت اخترعت امرأة مثلك يا حبيبتي، كنت اخترعت امرأة مثلك يا حبيبتي، قامتها جميلة طويلة كالسيف، وعينها صافية مثل سماء الصيف، كنت رسمت وجهها على الورق، كنت حفرت صوتها على الورق، كنت جعلت شعرها مزرعة من الحبق، وخصرها قصيدة وثغرها كأس عبق، كنت جعلت شعرها مزرعة من الحبق، وخصرها قصيدة وثغرها كأس عبق. جمعيتي بكم من جديد في برنامج جمعيتي، رجعنا لكم بعد ما سمعنا كاظم الساهر في أغنية لو لم تكوني حبيبتي. الغنية هذه تفعلت معها مدام مبروك الدراوي البرشة وقلت لي أكيد حتى كنروح للدار نعود نسمعها وحدي. على كل نواصلوا في برنامجنا اليوم، حكينا على عدة مواضيع، حكينا على تعريف الجمعية، حكينا عن نشاطات متاعكم. أكيد مدام مبروك كل جمعية ناجحة وإلا كل مؤسسة ناجحة أكيد كانت مرت بعدة صعوبات. شنو الصعوبات اللي انتوما اعترضتكم بالرغم اللي انتوما ما عندكمش برشا، أم أكيد فما هكا عدة صعوبات اللي انتوما تنجم تكون يعني سبب ان اللي هي ما خلتكمش تخدموا وإلا تعملوا اللي انتوما تحبوا توصلوا له. الصعوبات هي في التنقل، صعوبات برشا في كل حاجة، في باش نعملوا نشاط، باش نعملوا حصيلوا أبسط حاجة. مش شاركنا في مهرجان مارث، مهرجان تاع العلاية، هزينا حرفيات، التنقل متاعنا مشينا حصيلوا من لواج لواج، من بلاصة لبلاصة، وقت اللي جينا مروحين النقل ما نجمش يهزنا بحكم السلعة متاعنا، وحني معناها أكل، معناها قعدتوا بالكريد انتم بالكريد والكل على حسابنا، راه تنقل الكل على حسابنا، على الحرفيات وهزنا الحرفيات حاسيلو معارض زاد كيف باش نشاركوا في معرض فيه صعوبة، كان ما نقعدوا معناها معناها معرض نصطفوه معرض ما نصطفوش، معناش فرصة اللي احنا معناها احنا الجمعية هذية جمعية معناها هي تحب إبراز المرأة، معناها باش تكون معناها إبراز المرأة. اش معناها إبراز المرأة؟ معناها من ضمنهم الحرفية، الحرفية هذية معناها احنا ماذا بينا كل فرصة متاع معرض هي اللي نكونوا احنا في الصورة، احنا معرض نصطفوه معرض ما نصطفوش. علي شنو الأسباب اللي تخليكم معرض تصادفوه ومعرض ما تصادفوش؟ أكيد يعني تفهم حتى طريقة التنسيق في بين الجمعية وبين مختلف المعارض الأخرى عندها دور كبير. إحنا بالنسبة تابعين صناعة تابعين المندوبية متاع الصناعة التقليدية، المندوبية متاع الصناعة التقليدية معناها نتصور أني راهو هما مثلا ديما يقولك الجمعيات هما مثلا وحدهم، ولكن هي عمرها ما كانت جمعية وحدها، جمعية هي مرتبطة بال المسؤولين ومرتبطة بكل ما هو حاجة معناها تمس المعارض نقوله. معناها مثال احنا معرض منهم اللي يبعثنا على المعارض، يبعثونا مثلا خاتي قبلي، خاتي منطقة قبلي، منطقة قبلي اول ما تكون اول ما يكون الاستدعاء تكون للجمعية، بارك الله فيهم، هذه حاجة تشرفنا. نسيت مهرجان زعفران اللي شاركنا فيه، نشكرهم ويعطيهم الصحة. عديد المشاعر مهرجان هذايا متاع البلديات زادة شاركنا فيه. المهم معناها الحصيل وقبل لي مثال باش تبدا معرض مثلا تونس ولا شو اسمه هذايا الكرم ولا اي معرض، باش يجينا استدعاء ويقولوا لنا راهو فما معرض، والله فرصه هذيه انا من المنبر هذايا نتمنى باش تكون معناها جمعيه المراه المبدعه كل معرض إن شاء الله المسؤولين كل ما هو مسؤول ومعني معناها بالفكرة هذه اللي هو معناها كل معرض يخص صناعة التقليدية يتبع في جمعية المرأة المبدعة باش نكونوا احنا في الصوره واحنا مستعدين واحنا حاضرين ديما. احنا تعرفي المعارض ما يكلموناش قبل بشهر ولا قبل بشهرين، يكلمونا قبل بجمعه. كيفاش يتم التحضير في ظرف جمعه المعرض؟ جمعه يا اخي ساعات يكون حتى نهار ولا نهارين، يكون بالجري. ما قلت لك يعني خدمتنا صعوبه، يكون بالجري كل واحد معناها تعالى انت ونحضروا معناها وتحضيرات وجري وجري وجري. المهم احنا اي معرض ولا اي مناسبه ما فلتوهاش، ديما حاضرين ديما في الصوره ان شاء الله ديما الحمد لله. اكيد مادام فما انسان كيفك انت هكا تحب تخدم وتحب توصل وتحب انها توصل صورتك باللي وتحب تعرف بالحرف في قبلي وبالصناعات التقليديه في قبلي، اكيد بقدره ربي بمجهود كبير منكم انتم والا حتى بالحرفيات اللي معاكم اكيد باش يجي نهار وتوصلوا وتعملوا اللي انتم حبيتوا توصلوا له واللي تحبوا انتم توصلوا له وتوريوه للناس الكل سواء في ولايه قبلي والا خارج ربوع ولايه قبلي. مدام مبروك نوصلوا في حديثنا، نحكيوا شويه على بالنسبه لكم انتم، كنا نحكيوا على الصعوبات، خلينا نحكيوا ونتجاوزوا شويه الصعوبات، نحكيوا شنو هي بالنسبه لكم الانشطه او الحرف اللي انتم تخدموا عليها يعني مقارنه ببعض الحرف الأخرى. نعرفوا اللي قبلي معروفة برشا بالصناعة القفة باللباس التقليدي، شنية الحاجات الأخرين اللي انتم كجمعية تحبوا تزيدوا تظهروهم أكثر للناس؟ بيه احنا الصناعة التقليدية ساعة الصناعة التقليدية ساعة بمشمولها ما عناش حاجات باش تخرج مثلا باش تعمل إضافة. نحب احنا بحول الله مستعدين معناها عاملين هذه خطه باش نعملوا نغيروا الصناعات التقليديه من المراوحه من القديم للحديث. به وحاجه اخرى احنا بالنسبه للنشاط اخر خلاف الصناعه التقليديه نعملوا في الرسم. بدينا ديجا من نهار لحد، عندنا نهار لحد مدام نبيلة أستاذة متاع رسم عنا نحضروا الرسم هذايا للمهرجان دوز، وعنا زاد مدام زهور جواشي نحضروا معنا هذا برنامج رسم كل نهار حد. ومرحبا بكم، مرحبا باللي هواة الرسم، مرحبا بكم نهار لحد. عندنا حتى اللي عندهم صغيرات على حد علمي نجم يجيبوا صغيراتهم وبالنسبة ليهم يعني حاجة باهية انهم يكتشفوا شنية الحاجات اللي نجم يبدع فيها صغيره. حسب ما حكيتولي معناتها المرة الاخرى كيف جيت بحثاكم الجمعية حكيتولي اللي عندكم برنامج متميز برشا فيما يخص الموضوع هذا، خاصة موضوع الرسم والامور اللي يعني اللي متعلقة به الأمور النفسية متاع الطفل. كيفاش تنجموا أنتم تقرأوا الرسوم اللي يعني اللي يرسمها الطفل واللي تنجم تعبر على شخصيته واللي تخليك أنت تكتشف الشخصية متاع صغيرك من خلال الرسوم هذيك؟ يعطيك الصحة. سمحة بطبيعة الحال ماذا بينا احنا كل صغير يجي معناها يجو يشبحوا معناها ما خاسرين حتى شيء. سمحة ياسر بالعكس، هذه حاجة جديدة، هاي حاجة جديدة مثلا هذه حاجة جديدة ومازلنا خرجوا في حاجات جديدة ومازلنا نسجعوا بصراحة. مذبين يزيدوا ينضمون بأكثر شباب وأكثر مزيد. ما قلت لكش على عنا شباب الرائد مجموعة 30 شاب وشابة مع بعضهم شباب القادة شباب القادة ما شاء الله تبارك الله، معناها ناس تحب تخدم على قاعدة. انضموا للجمعية متاعهم ومرحبا بيهم. كيف ما انضموا لنا هم ماذا بينا يزيدوا ينضموا لنا شباب أخرين، تعالوا نخدموا بلادنا ما فيها باس، نعملوا حاجات سمحة. اللي عنده إضافة ينجم يجيبها، اللي عنده فكرة ينجم يقولها باش نتقدموا الناس الكل ونعملوا حاجة سمحة لبلادنا، وبلادنا راهي تستاهل. أكيد مدام مبروك كل بلاد ما تنجم تنجح وما تنجم تتطور كان بلادها وخاصة بشبابها اللي كما كنت تحكي عليهم الفيها ذوما من الصغار هذوما الشباب القادة اللي هذوما قاعدين يخدموا في خدمة كبيرة برشا في ولاية قبلي. ما نشفش نتعمقوا برشا نحكيوا عليهم هذوما، أكيد تيجي نهار ونحكيوا عليهم الولادات هذوما، لكن مدام وإحنا نحكيوا على جمعية المرأة المبدعة أكيد النشاط متاعكم هذي الكل والمعارض والحرف اللي انتم قاعدين يعني تخدموا فيها في الجمعية متاعكم، أكيد قاعدين تخمموا بالنسبة ليكم انتم انكم توثقوا الخدمة متاعكم هذه. كيفاش قاعدين انتم توثقوا في الخدمة هذه؟ هل ترى قاعدين تخمموا انكم تعملوا مثلا مش عارفة يعني توثيق للخدمة متاعكم، وإلا انتم تخدموا الخدمة تشاركوا في معارض وتتعدى على روحها يعني ما عاش ترجعوا لها الخدمة هذيك؟ ينجم حتى كيجي رئيس جمعية آخر بعدك الخدمة اللي انت خدمتها الكل ما ينجمش حتى يطلع شنو عملت شنو اللي ما عملتش. بالنسبة ليكم حتى كت في التقرير المادي والتقرير الأدبي اللي انتم تقوموا بها سنويا، أكيد كل هذا يلزمها توثيق بالنسبة للجمعية باش يبقى لها في الأرشيف. لا موثق هذا كل شيء، موثق صوت وصورة. كل نشاط اللي عملناه ديجا عاملين كما عملنا كما عملنا هذا البروجي متاع قبل اللي ترحب بكم، عملنا زادة كيف تخطيط النشاطات متاعنا. تخطيط متاع النشاط أصلا في بالي باش نجيبهم مع بعضهم، أنا جبت لك التخطيط متاع متاع البروجي ميسيش تو نطلعوا عليه مرة أخرى، ما فتحت شيء. مرحبا مبروك، أكيد نعودوا نطلعوا عليه التخطيط اللي أنت كنت تحكي عليه. مرحبا. المهم احنا كل شيء موثق صوت وصورة، كل نشاط اللي عملناه موثق، معناها التقرير اللي عملناه، نشاط اللي عملناه، الاجتماع اللي عملناه، اي حاجه معناها كل حاجه اللي عملناها هي موثقه معناها كل شيء مراه مش باحلى من الوضوح. اي على كل مدى مبروكه. قبل ما نختموا برنامج جمعيه اليوم كيما حكينا بكري على الواقع العمل الجمعياتي، انت كرئيس جمعيه كيفاش ترى الافاق نتاع العمل الجمعياتي فيك باللي، وشنو الوسائل اللي يلزمها تتوفر باش الجمعيات هذوم اللي قاعدين ينشطوا اللي نعرفوا اللي هو عدد كبير من الجمعيات يعني موجوده فيك باللي وحتى في الجمهوريه الكل بصفه عامه، اما اكيد نشاط كل جمعيه والخدمه اللي قاعده تخدم فيها يختلف من الجمعيه الاخرى. شنو الوسائل اللي تراها انت يلزمها تنضاف للجمعيات باش هما ينجموا يخدموا وينجموا ينجحوا وينجموا يكونوا يخدموا، ما نقولوش اللي هما يخدموا بالتوازي مع الخدمة اللي تنجم اللي تقوم بها الدولة، أما على الأقل يحققوا حاجة كبيرة للمجتمع. الوسائل الوسيلة أكبر وسيلة هي الدعم والمسؤولين زاد يكونوا معناها يعطوا قدرة الجمعية كيفاش تكون معناها كيفاش تعطي الطابع متاعها. يدعموها ماديا ومعنويا. وقت تمشي مثلا جمعية تمشي تعمل نشاط ولا تعمل أي حاجة يكونوا المسؤولين مدعمينها وموافقينها، ومثلا تعمل معرض يعاونوها في النقل، يعاونوها في الماديات، يعاونوها باش تجيبي حرفيات يزبك توكليهم وتعطيهم مثلا النقل متاعهم وتعطيهم الدعم. ومثال لإقامة، عندنا حرفيات من كل بلاصة، عندنا حرفيات عندنا من الجزائر، عندي عندنا معناها علاقة مع ثلاثة جمعيات من الجزائر. من ضمنهم جمعية الفتاة المبدعة، بعثونا عرض لدبي بحكم اللي احنا معناها نقص كبير وكل شيء، هذه فرصه معناها للحرفيات بتاع قبلي راهي خرجت وكانت لها معها، لكن للاسف ما نجمتوش تمشوا. ما نجمناش، عندي زاد كيف عندي حرفيه باش تمشي لفرنسا، جاها عرض ومشيت انا هزتها للسيد الوالي بارك الله فيه، وهزتها للسيد سي عبد الكريم سي المندوب معناها بارك الله فيهم وكل شيء، ولكن ما حاولوا ما نجم ما حاولوش معناها ما نجموش باش يعاونوها باش تخرج. هي في ذات نفسها انسحبت، قالت اني مثلا جمعيه كيفاش نعطي الثقه في جمعيه واللي ما تنجمش تعاوني، هذه معناها ها هي شوفي حاجه معناها اللي ما صحيح. علاش قلت لك، انا قلت لك الجمعيه باش تنجح لازمها تكون مدعمه من السلطات. على كل مدى مبروك الحديث معك، أكيد حلو برشا وأكيد قد ما نحكو ما نشبعوش من الحديث معك. أكيد في الجمعية صحيح فما عدة أعضاء قارين، لكن أكيد زادة فما زادة بنيات اللي هما يخدموا معاكم متطوعا هكا ولا مدى مبروك؟ بطبيعة الحال متطوعات، ولكن سمحيني قبل ما نتعدى على المتطوعات نشكر كل عضوة وكل منخرط وكل من عامل تطوع على خدمته، كل حرفيات اللي نجحوا الجمعية بنات معناها مش تنسمي على خاطر بيون دي كان نغلط في واحدة تغضب الأخرى. المهم نشكرهم الكل على مجهودهم وراهي الحاجة لراهي لكان نجحت باش تنجح بمجهود بالناس الكل ويعطيهم الصحة وبرك الله فيهم. أرجع لسؤالك. على كل أكيد أنتم السادة اللي قاعدين يسمعوا فيه يقول لك ليش تحكي على المتطوعات، على خاطر اليوم بحذانا زادة واحدة من المتطوعات اللي هي موجودة في جمعية المرأة المبدعة، أكيد جات بحذانا ما نش خلوها تمشي وكك، على الأقل نفرحوا بها شوية نسلم عليها ونحكيوا معها شوية. هي أميرة معالي، هي واحدة من المتطوعات اللي موجودة في جمعية المرأة المبدعة. مرحبا بك أميرة، كانت تعطينا فكرة أنت كيفاش لقيت الجمعية هذية؟ أكيد يعني فما حاجات أنت اكتشفتها ولقيتها في الجمعية ما كنتش معناتها تتصور اللي أنت الحاجات هذيك تلقاها موجودة في الجمعية. مرحبا بكم ساعة أميرة معالي من رابطة. نعمل عمل تطوع مع الجمعية. والله الجمعية بصراحة يعني من غير شكر لحد شيء، جمعية ناشطة ديما نمشوا كما قالت لك معارض مهرجانات تبارك الله يعني ناشطة. على كل أميرة إن شاء الله ربي يوفقك وإن شاء الله بالتوفيق والروك، حتى أنت في يوم الأيام واحدة من نساء المبدعات في قبلي. قبل ما نختم ونخلي كلمة الختام المدام مبروكة درويل، شنية كلمتك الأخيرة للناس اللي قاعدين يسمعوا فينا؟ كلمتي الأخيرة هي نتمنى كل حرفية وكل شخص تعنيه الاندماج معناها في المجتمع اللي باش يكون هو عنصر فاعل ينضم للجمعية متاعنا. الجمعية متاعنا راهي ما تكونش كان في صناعة تقليدية، الجمعية متاعنا ثقافية في برشة مواضيع، في برشة مش كان الإنسان كهورة، حتى رجال المبدعين ينجموا يمشيوا ورا، مش خاطر اسم جمعية المرأة المبدعة يقولك هذي حكر عن ساكة. لا عندنا أعضاء، عندنا رجال معانا، عندنا مبدعين معانا، عندنا معناها هي المرأة راهي تكمل بالرجل معناها اللي يكملوا بعضهم. جمعية المرأة المبدعة هي الأم معناها باش تنضم الأم وتنضم هي تضم الأم ولا الرجل. الحاجة معناها أني نشجع كل شخص خاصة الشباب معناها يقبلوا على الجمعية هذه خاطر تخصهم. معناها يخرجوا من الفراغ، يلقوا معناها باش يملوا الفراغ بتاعهم بالثقافة، الثقافة في كل ما هو ما في متنوع في هو في نعملوا تنمية بشرية، نعملوا هذية رسم مسرح، كل ما هو ثقافي، كل ما هو إبداع، كل ما هو إبداع. مرحبا كل ما اللي يحب يزورنا مرحبا بيه في كل سرور. على كل المبدعين الكل مرحبا بيهم، ينجموا يكونوا يعني يلتحقوا بالمبدعات في جمعية المرأة المبدعة. كما كنتوا تسمعوا تفاؤل كبير من مدام مبروكة درويل، إن شاء الله ربي يوفقهم وإن شاء الله من نجاح النجاح وإن شاء الله يجي نهار نلقوا جمعية المرأة المبدعة مش مقتصر على ولاية قبلي وإلا على بعض المناطق المجاورة. هكا نكون وصلنا لختام برنامج جمعية اليوم. ما تنسوش الجمعيات اللي يحبوا يتواصلوا معنا ينجموا يتواصلوا معنا على 75 490 950، نعود لكم رقم الهاتف 75 490 950. كانت معكم دلال بوجبلي، في أمان الله.